بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الواريق الطحاوي رحمه الله تعالى. الوراق. نعم عندي الوراق. الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى. هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا عندي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أنت عندك هذا ذكر فقط؟ إيه نعم نسيت الله ربما. وأنا عندي رضوان الله عليهم أجمعين هكذا. نعم. إذن هذا أوان الشروع في التعليق على المتن، وكما مر معنا بالأمس أن الشرح المعتمد هو الشرح الوافي للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى. خذ هذه. إذن قال الشارح هنا عند قول الطحاوي بعدها قال اقرأ حتى الجملة الأولى. نعم نقول في توحيد الله. نعم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. نعم أحسنت، هذا هو. قال الشيخ رحمه الله تعالى صالح بن عبد العزيز قال هذه المقدمة اشتملت على مسائل. قال المسألة الأولى أن المسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام، ثم ذكر قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأوامر والنواهي أي في الأحكام. إذن الدين أخبار وأحكام. الأخبار مثلا هي التي لا تتحمل النسخ، قصص الأنبياء وما في الجنة وما في النار وما عد الله لأوليائه ولأعدائه لغير ذلك. وهناك الأحكام التي هي الأوامر والنواهي. قال والأخبار يجب تصديقها، فمن كان مرجعه إلى التصديق والإيمان ولا دخل للعمليات به فإنه يسمى عقيدة. يعني ما كان من جهة التصديق فهذا هو العقيدة، لأنه معقود عليه القلب، يعني أنه كأنه دخل للقلب فعقد عليه. ولهذا العلماء إذا عرفوا العقيدة قالوا هي اعتقاد، هذا غير مكتوب، قالوا هي اعتقاد الذهن الجازم، فإن وافق الحق فإن وافق الواقع فحق وإن لم يوافق الواقع فباطل. عقيدة التثليث عند النصارى تسمى عقيدة أم لا؟ عقيدة، يعتقدونهم صحتها. عقيدة البوذيين تعتبر عقيدة أم لا؟ عقيدة. وهل يعتبر دينا؟ نعم دين، كل ما يدان به دين. قال تعالى لكم دينكم ولي دين. فكل ما يدين الإنسان به في عقيدته ولم يكن يعني يعتقد في الله هذا يعتبر دين. قال بعدها قال وأما العمليات فهذه من الإيمان، لكن موردها عمل الجوارح ولذلك لم تدخل في العقيدة. إذن عندنا مسائل الأخبار وهي من جهة التصديق والنفي والإثبات، وهو ما يسمى بقول القلب، وسيأتي معنا في مسائل الإيمان، هذه العقيدة. أما ما جهة العمليات وما يجري على الجوارح من أعمال، هذه مسائل الأوامر والنواهي، وهذه داخلة في الإيمان لكن لا تسمى من العقيدة. فإقامة الصلاة ليست من العقيدة، وبر الوالدين ليست من العقيدة، أدخلت في الكتب نعم، لكن هي أصلها ابتداء ليست مسائل العقيدة. وهنا مسألة وهي ما العلاقة بين التوحيد والإيمان والعقيدة؟ طيب هل الإيمان أعم أم العقيدة أعم؟ الإيمان أعم، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، واضح؟ إذن العقيدة جزء من الإيمان. إيمان المرء فيه عقيدة وفيه عمل وفيه قول، فالعقيدة جزء من الإيمان، بل هي ليست حتى اعتقاد القلب كامل، لا هي قول القلب. قال قول عنده قول وعمل. عمل القلب هي ما يقوم به من إخلاص ومحبة وخشوع وخضوع، وهذا عمل القلب. أما قول القلب وهو من جهة النفي والإثبات، هذا هو العقيدة. فالعقيدة هي قول القلب، واضح؟ لكن نحن نقول العقيدة هي جزء من الإيمان، إذن الإيمان أعم من العقيدة. طيب التوحيد ما هو؟ جزء من العقيدة ومن الإيمان، لأن العقيدة التوحيد على أحد الاعتبارات هو الاعتقاد في من؟ في الله، في الله جل جلاله. لأن أركان الإيمان كم هي؟ 6، منها الإيمان بالله. الإيمان بالله هو التوحيد. إذن عندنا إيمان، قول، وعمل، واعتقاد. الاعتقاد أركان الإيمان 6 ومعها أمور أخرى في الغيبيات، فيكون التوحيد شيء من الاعتقاد، والاعتقاد شيء من الإيمان. هذا على كل باختصار، ولا في اعتبارات أخرى. قال أن مسائل الجوارح لا دخل لها في مسائل الاعتقادات، صحيح، لكن السلف أوردوها في كتب الاعتقاد. وفي رسالة للدكتور العبد اللطيف اسمها مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة، جمع فيها ما ذكر السلف من مسائل الفروع، وسيأتي معنا التفريق بين كلمة أصول وفروع. ذكر فيها كل ما ذكر السلف أو ما وقف عليه مما ذكر السلف من أمور هي ليست من العقيدة وأدرجت في كتب العقيدة. عندنا في هذه العقيدة مسألة، وهي مسألة إيش؟ مسح الخفين. نعم، يقول الطحاوي، يقول ونرى المسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر أو كما ثبت في الأثر. هل مسح الخفين من العقيدة؟ لا. طيب لماذا أورده السلف في كتب الاعتقاد؟ لأن خالف أو المخالف. نعم، من الروافض والخوارج. فلما خالف المخالفون هذا وأهل البدع هذا، بل أصبح عند بعضهم شعارا لأهل البدع، ماذا فعل؟ كتبه أهل السنة في مسائل الاعتقاد. هذا ما يتعلق بالطهارة. أما ما يتعلق بالصلاة، ذكر البربهاري التكبير على الجنازة، وذكر الثوري في عقيدته أن الإسرار بالبسملة قبل الصلاة، قبل القراءة، من السنة. وذكر بعضهم الصلاة على كل بر وفاج، ممكن هذا من جهة يدخل في الاعتقاد. وذكر بعضهم النية في الصوم أو كلمة أو مثل هذا. وذكر بعضهم في الأطعمة والأشربة. وذكر بعضهم مسائل في النكاح، مثلا قالوا ولا نرى نكاح المتعة، لأن هذا مما اشتهر عند من؟ عند الروافض والشيعة، أرأيت؟ وغير ذلك من الحج، فهمت؟ ذكروا أيضا مسائل الحج، قالوا ونرى التمتع في الحج خلافا لمن أنكره. فيكون هذه ليس من مسائل الاعتقاد ابتداء، لكن لما أصبح شعارا لأهل البدع يوالون ويعادون عليه، ذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد حتى يقع التمايز. فلا بد من المفاصلة والمباينة بين مسلك أهل البدع وبين طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، بل أحيانا حتى في اللباس. فلو أصبح لباس معين شعارا على طائفة معينة، ينبغي للإنسان أن يحذر منه أو أن يتنبه لهذا الأمر، حتى لا يظن الظان أنه تابع لهؤلاء. فإذا كان اللباس حق وهم يلبسونه مع المسلمين، فهذا ليس شعارا لهم. لكن إذا كان شيء شعار لهؤلاء القوم، مثلا عندنا في المغرب العربي الصوفية، عندنا هناك يلبسون لباس معين معروف، طريقتهم في ربط العمامة معروف هي لهم، كما تجد الشيعة طريقتهم في العمامة والألوان هذه على حسب مراتبهم في الهلاك، أيضا هذه علامة لهم. فالإنسان ينبغي عليه أن يتميز وأن يحذر موافقة أهل البدع في الظاهر فضلا عن الباطن، واضح؟ طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله، قال وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة في الدلالة على ما ذكرنا، وهي التوحيد والسنة والشريعة. ولهذا تجد تأليف السلف التوحيد ككتاب التوحيد لمن؟ ابن خزيمة. والسنة كالسنة الخلال سنة ابن أبي عاصم شرح سنة البربهاري والشريعة للأجري وغير ذلك من الكتب وصول الاعتقاد للكائي. فكان السلف يسمون كتب الاعتقاد تسميات واضح، ويذكرون فيها العقيدة وغيرها من المسائل التي تبين المفاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم. المسألة الثانية، قال قوله أهل السنة والجماعة، قال أطلق هذا اللفظ في أواخر القرن الثاني الهجري على اتباع الأثر المخالفين أو على أتباع الأثر المخالف. على فكرة الطبعة هذه أنا إيش الطبعة اللي عندك أنت؟ نفس طبعتي؟ نعم. إيه فيها أخطاء، فيها أخطاء أحيانا مقلقة جدا، ستمر معنا كل مرة إن شاء الله. قال على أتباع الأثر المخالفين للفرق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين، وأول من استعمل هذا اللفظ بعض شيوخ الإمام البخاري رحم الله الجميع. قال وجمع بين اللفظين السنة والجماعة. لماذا الجمع بين السنة والجماعة؟ علله الشيخ بعد، قال لأن بعض الناس يدعي الانتساب إلى السنة ولا يكون مع جماعة المسلمين، وبعض الناس يدعي أنه مع جماعة المسلمين لكنه على غير خلاف السنة، والاجتماع المحمود إنما يكون الاجتماع على السنة، ولهذا قالوا أهل السنة والجماعة. وهذا ما سيذكره الشيخ بعد، بأن الجماعة نوعان، جماعة أديان وجماعة أبدان. فلا ينبغي أو فلا يكفي أن تكون بجسدك مع المسلمين مخالفا لهم في اعتقادك، ولا يكفي أن تكون موافقا لهم في اعتقادك وفي اعتقادهم لكنك مفاصل لهم في بدنك ومكفر للمسلمين وخارج عن طاعة أولياء أمورهم، لكن ينبغي الإنسان أن يجمع بين السنة في الاعتقاد والجماعة في الأديان والأبدان. ثم قال ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم وتركوا غير ما دلت عليه السنة. ثم قال والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم. هذه السنة، والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نفسها السنة التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي التي سار عليها السلف، وهو دين الله الذي يبقى إلى قيام الساعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما لأنها إيش؟ هي واحدة. قال وهذا اللفظ يطلق باعتبارين، يعني السنة. وملخص كلام الشيخ هنا أن السنة تطلق إطلاقين اثنين، الإطلاق الأول إطلاق عام، والثاني إطلاق إيش؟ خاص. قال أما الإطلاق الأول وهو هذا ما يسمى بالإطلاق العام، يراد به من خالف الشيعة وما تفرع منهم، ولهذا نقول سني مقابلة لمن؟ للشيعي، وإن كان هذا السني مبتدعا. الأشاعرة في البلد الذي فيه شيعة، الأشاعرة هم إيش؟ أهل السنة. بل حتى المعتزلي يكون سني هنا بالنسبة للشيعي، لأن المعتزلي لا يسب الصحابة حيث الاعتقاد الجملة، ولا عند أفراد قد تجد. قال ثم يطلق باعتبار آخر، وهو أنهم أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقيرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار أو الأحكام أو في السلوك والأخلاق. وبهذا يطلق الإطلاق الخاص، وهو الذي يحمد صاحبه، وهو الذي يكون به صاحبه من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولهذا بعض الناس خلط، سمع من أطلق سنيا على في مقابل الشيعة والروافض ظن أن هذا السني الخالص الذي أمر الله جل وعلا المؤمن أن يكون على عقيدته ودينه، لكن كما قلت الإطلاق الخاص هو المنجي من هلاك الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا ما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد تفريعا له. ثم قال وأما الجماعة فجاء استعماله، هذا أيضا غلط في النسخة، قال فجاء فقد جاء في استعماله في الحديث، لا فقد جاء استعماله في الحديث هذا اللفظ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية إيش قال؟ قال هي الجماعة. إذن جاء التعبير بهذا اللفظ. وبمسعود قال الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. قال والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته، يقول ونرى الجماعة رحمة وصوابا ونرى الفرقة قال ونرى الاجتماع رحمة والجماعة رحمة وصوابا ونرى الخلاف فرقة وعذابا، أو كلمة نحوها. فالجماعة رحمة والفرقة معها العذاب، وسيأتي كلام الشيخ هنا. ثم قال وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة، وهذا قد ذكرنا هذا في لمعة الاعتقاد وفي الواسطية، والتذكير به حسن لأن كلام جيد جدا. قال بعضهم هي السواد الأعظم، وبعضهم فسر الجماعة بأنهم أهل العلم والحديث والأثر، سواء من كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أم من كانوا من أهل الفقه تعلما وتعليما، أو أهل اللغة تعلما وتعليما. فعندما يقال أهل الحديث الذين تمسكوا به ونصروه وصاروا على طريقه وإن لم يكونوا مشتغلين بالحديث، فمن أهل السنة والجماعة الحداد والنجار واللغوي والمحدث والأصولي والطبيب والمهندس، والمسألة لا تقتصر على علم معين، لكن الكل يقف عند حدود السنة ويعظمها وينصر أهلها. واضح الأمر؟ قال وهذا مثلا تفسير أنهم أهل العلم وكذا، تفسير البخاري رحمه الله والإمام أحمد وجماعة. قال والتفسير الرابع وهو قول نذكره، لكن والتفسير الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القول الأول أنهم السواد الأعظم أغلب الناس، القول الثاني أنهم أهل العلم والحديث والأثار وغير ذلك، القول الثالث بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هم الجماعة. التفسير الرابع قال الشيخ نذكره ولكن لا دليل عليه، بل هو مخالف وباطل ومناقض لحديث الافتراق، هو أن الجماعة كل أمة الإسلام. حتى بعضهم يأتي برواية هالكة، وأظن ذكرها الغزالي في كتابه في الافتراق، الغزالي أبو حامد، أن الفرق أن الرواية التي ينصرها الغزالي كلها في الجنة إلا واحدة. واضح؟ وهذا لا شك توسع جدا، وقد رد عليه أهل العلم، وممن ذكر فصلا في الرد عليه بإطالة السفاريني في أول لوامع الأنوار. السفاريني عقيدته شرحها في كتابه لوامع الأنوار البهية، ففي البداية قال وقف مع حديث الافتراق، وبين أن هذه الرواية ليست بشيء، لا رواية ودراية، لأن مناقضة لقول الله جل وعلا في أن الناجين قلة، ومناقضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الاختلاف. وبعض الناس يحاول أن يضعف حديث الافتراق، واضح، من المعاصرين ومن المتقدمين، وهؤلاء يقال حتى لو ضعفتم حديث الافتراق فإن حديث الافتراق تشهد له أحاديث كثيرة في البخاري وغيرها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق وأن هذه الأمة ستفترق، والله جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهمت؟ لكن هذا الهوى. وفي رسائل كتبت من أهل السنة على حديث الافتراق وبيان رواياته وتصحيحه وتصحيح الأئمة من المتقدمين إلى هذا العصر له، وأن الذي يخالف في هذا إلا الشاذ، وإنما يريد أن نصرة مذهبه، الذي حتى لو ضعف حديث الافتراق فإن مذهبه باطل، لأن حديث الافتراق تدل عليه أحاديث وآيات أخرى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال والتفسير الأخير يعني للجماعة أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. إذن هذه الأقوال كلها. طيب هل هذه الأقوال، طيب طبعا خلاف القول الذي يقول كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا عبرة به، هذا التالف ذكر فقط من أن لأن بعض الناس ذكره. أما الأقوال الأخرى، هل اختلافها من باب اختلاف التضاد أم اختلاف التنوع؟ الثاني اختلاف تنوع. الشيخ سيبين أن كل هذه الأقوال تصب في مصب واحد، وهو أن الجماعة نوعان، جماعة أديان وجماعة أبدان. قال وهذا الاجتماع لا يكون إلا وجماعة الآراء والأديان، الاجتماع على هذا الدين لا يكون إلا باتباع منهج الصحابة، وهم السواد الأعظم قبل أن يفسد. يعني لما كان الصحابة أحياء كانوا هم السواد الأعظم أم لا؟ كانوا هم الأغلبية. فمن فسر الجماعة بأنهم السواد الأعظم حق باعتبار وقته، لكن هل هو باعتبار وقتنا صحيح؟ غير صحيح. لو أتى إنسان قال يا أخي ابن مسعود وغيره قال الجماعة هي السواد الأعظم، انظر السواد الأعظم من السواد الأعظم من المسلمين هلك عياذا بالله، هلك من جهة اعتقاداتهم وأعمالهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن من حيث المآل رحمة الله جل وعلا أوسع مما يتصور الإنسان. قال ومن قال إنهم أهل العلم والحديث والأثر فلأنهم تابعوا الصحابة وساروا على نهجهم. إذن أهل العلم والحديث والأثر هم متبعون للصحابة، فإذا كان الصحابة هم الفرقة الناجية فمن تبعهم أيضا هم على ذلك. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء اتبعوهم بإحسان، فحكمهم حكم الصحابة من حيث أن الذي نجى به الصحابة نجى به هؤلاء من جهة الاعتقادات، ولا فضل الصحابة لا يبلغه فيه لا يبلغهم فيه أحد. الأمر الثاني السواد الأعظم، هذا صحيح لكن في عهد الصحابة، بل بالعكس في القرون بعد الصحابة أصبحت القلة هي أهل السنة والجماعة بحق. الأمر الثالث قال بعدها قال والمعنى الثاني الاجتماع، اجتماع الأبدان، وهو معنى التفسير الأخير للجماعة، وهذا مأمور به في نصوص كثيرة، وهو مما تميز به الصحابة وأهل السنة في كل عصر، فهم يجتمعون بأبدانهم، ولهذا قال هم العصبة الذين يكونون مع ولي الأمر. فمن معاني الجماعة الاجتماع على ولي الأمر، فمن أخل بأصل السمع والطاعة أخل بمفهوم الجماعة. وانظر الآن كثير من الناس يوافقك في أركان الإيمان الست، ويوافقك في الغيبيات وفي الدفاع عن الصحابة وفي الإيمان بعلامات الساعة وغيرها من مسائل الاعتقاد، فإذا أتى إلى هذا الأصل رأيته يتخبط خبط عشواء، ولسان حاله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيح. يعني النص الذي لا يوافق هواه إما يجد له تأويلا أو يضعفه أو يجد له مخرجا، وهذا الهوى. حتى حدثت بعضهم عن العلو فقال لي الأدلة واضحة في العلو، قلت الحمد لله، تحدثنا على مسألة بناء المساجد على القبور قال لي الأدلة واضحة، وأنا أستغرب كيف الناس لا يقبلون هذا. فلما تحدثنا على السمع والطاعة قال لي أنت من جماعة السمع والطاعة؟ قلت لا، الحديث واضحة في السمع والطاعة، لماذا سلمت بالأحاديث في العلو وفي القبور وحرمة بناء المساجد على القبور ولم تسلم بالأحاديث في السمع والطاعة؟ هذا ماذا يسمى؟ الهوى. لا تستطيع تسميه أكثر من هذا، الهوى يصم ويصد عن الحق إصابة وقصدا كما قال ابن القيم. هذا الهوى، أتاني هواها وكنت لم أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. مفهوم الجماعة جماعة أبدان وجماعة أديان ينبغي إحكامه وفهمه، وهو الشيخ إنما أخذه من أبي سليمان الخطابي في أول كتابه العزلة. هذا التأصيل الجماعة جماعة أديان وأبدان إنما جاء به أو إنما ذكره هكذا الخطابي أبو سليمان صاحب معالم السنن رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ وقد غلط من أدخل في معنى أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية، كما وقع هذا للسفاريني رحمه الله وغيره. بعض الناس أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة وقال أن أهل السنة والجماعة ثلاثة أنواع، أهل الحديث والأثر ولا شاعرة، والماتريدي أتباع أبي منصور الماتريدي، وهذا باطل، لأن اعتقاد الأشاعرة في واد، واعتقاد أهل الحديث والأثر في واد، فلا أدري كيف يمكن الجمع بينهما، بين عقيدة وافقت دين الله جل وعلا وما كان عليه رسول الله وأصحابه، وبين عقيدة والأنبياء جميعا، وبين عقيدة جاءت بتخرصات الأذهان وبفلسفة اليونان. والماتريدية طيب طبعا هما يعني أصدقاء للأشاعرة، والفرق بينهما قليل، ولهذا غلط، وكما مر معنا بالأمس أن ابن المنصف استحيا أن ينزل عيسى عليه السلام ويجد أنه قد كتب في ورقة أنه أشعري. وكذلك ينبغي الإنسان أن يبغض هذه العقيدة، وأن يبين أنه مخالف لهذه العقيدة، ولو سمع من يطنطن ويقول أن الخلاف بين الأشاعرة والسنة خلاف قليل، يقول له أنت عقلك هو القليل، وإنما الخلاف خلاف بين الوحي وبين وحي الشيطان وزخارف الأذهان وزبالة الأفكار. ولهذا يقول الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله ووفقه الله في أول شرحه على عقيدة ابن أبي زيد قطف الجنداني كلمة عظيمة، قال: والحق أن الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين يعني وبين عقيدة المتكلمين كالفرق بين كلام الله وكلام غيره، وبين وحي الله وبين وحي غيره، لأن هذا من وحي الله، وما هذا من وحي الشيطان ووحي الإنسان. واضح الأمر؟ فالفرق بينهما كبير جدا. طبعا بعدين من وقع في هذه المقالة ليس الكل على حال واحد، فمنهم من نشأ في بيئة فيها التمشعر ولم يكن مواليا ومعاديا على تلك العقيدة، ومنهم من نقل عن غيره فوقع في زلات، ومنهم الناس طوائف. واضح؟ حتى من أهل الحديث ومن اشتغل بالحديث من وقع في هذه المسائل كالخطابي رحمه الله والبيهقي وغيره، وتجد من الأشاعرة من يثبت العلو ويثبت كثير من الصفات لكنهم واقعون في أمور أخرى. ولهذا هذه العقيدة التي نراها نحن سهلة ونراها واضحة لأننا تربينا عليها، هي في الحقيقة أمر عزيز. ومن تأمل في سيرة العلماء كم يجد من الشراح، إما من شراح الحديث أو من مفسر القرآن، الذين هم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أنك إذا وجدت واحدا تفرح به وتقول كان على عقيدة السلف، لأن المسألة ليست بهذه السهولة. وبهذا تعلم فضل بعد فضل الله جل وعلا، فضل دعوة شيخ الإسلام وابن القيم ثم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نشر هذه العقيدة التي أصبحت الآن منتشرة فيما كانت من قبل إنما يمتحن أهلها ويبتلى بأقل مسألة فيها، وهذا من نصرة دين الله جل وعلا. قال المسألة التي بعدها، قال: هذه العقيدة بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن يعني الشيباني. قال: وهؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة في أكثر المسائل، ولكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو الإيمان، فإن كلام المصنف في الإيمان هو كلام المرجئة أو مرجئة الفقهاء. هنا قال فقهاء الملة، يعني هل الملة إلا أبو حنيفة وأصحابه؟ لا، المقصود هو قصد يعني مذهبه، وإلا هذه عقيدة أبي حنيفة وعقيدة الشافعي ومالك وأحمد طبعا من حيث الجملة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته لم يذكر مسألة الإيمان، لم يذكر الإيمان في مسألة في كتاب في اللامية، ذكر الصحابة وذكر الصفات وذكر الرؤية وذكر النزول وذكر الحوض وذكر الميزان والجنة والنار والقبر، ثم قال في آخرها: قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. إذن هنا قال عقيدة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. لو ذكر شيخ الإسلام الإيمان في اللامية هل كان يقول وهي عقيدة أبي حنيفة أيضا؟ لا، لا يستطيع، لأن أبا حنيفة رحمه الله وغفر له وتجاوز عنا وعنه أنه خالف الجماعة في مسألة الإيمان، وهم من مرجئة الفقهاء. والطحاوي في هذه العقيدة بيّن عقيدة أبي حنيفة، عقيدة أبي حنيفة التي مات عليها، وبهذا ترد على من نسب إلى أبي حنيفة القول بخلق القرآن والخلق والقول بجواز الخروج على الحاكم الفاسق بالسيف وغير ذلك من البدع التي نسبت إليه، وهي حق باعتبار أول أمره، لكنها ليست حقا باعتبار ما آل إليه أمره رحمه الله. ولهذا تجد أن عبد الله ابن الإمام أحمد عقد فصلا في ذم أبي حنيفة، ونقلت عنه بدع عظيمة في القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في محله. لكن مع هذا الطحاوي أبو جعفر نقل عن أبي حنيفة القول بعدم تكفير بعدم خلق القرآن، بل يرى تكفير من قال بخلق القرآن. إذن تكون هذه هي العقيدة التي استقر عليها أمر أبي حنيفة. ولهذا نقل أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عن أصول الديانة عن بعض السلف أنه نقل توبة أبي حنيفة من القول بخلق القرآن، وقد ذكر هذا في موضعين، قال سفيان بن عيينة وغيره ناقشته وحدثته وترك هذا القول. وبهذا نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى صحة ما نقل عنه أولا واضح، وخطأ ما نسب إليه آخرا. واضح الأمر؟ طيب، المسألة الرابعة قال قوله وما يعتقدون في أصول الدين، لأنه هو إيش قال الطحاوي رحمه الله، قال وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قال أصول الدين المقصود بها هنا الاعتقاد. قال والتعبير عن العقيدة بأصول الدين صار فيه اشتراك بين المتكلمين وبين من أتباع الحديث والأثر. ثم قال والذين تركوا الفلسفة وما أصله علماء الكلام إلى ما دل عليه كلام معظميهم كالأشعري والماتريدي عدلوا عن علم الكلام إلى علم أصول أو إلى أصول الدين، لأن في البداية كان يسمى علم الكلام، ثم حتى كان يقال هذا رجل متكلم، ويقول هذا كان من كبار المتكلمين، ثم بعدين عدلوا من كلمة علم الكلام الذي أصلا قيل أنه سمي علم الكلام لأن من أول المسائل التي وقع فيها الخلاف العظيم ووقع فيها المحنة العظيمة هي مسألة خلق القرآن والاختلاف في كلام الله جل وعلا، فسمي بذلك علم الكلام الذي هو أصله أتي به من علم الفلسفة. فمن ترك الوحي ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، قال جل وعلا فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم في البقرة، قال فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال ابن سعدي في تفسيره قال فمن ترك الحق ابتلي بالباطل، فلما تركوا الحق ابتلوا بفلسفة الإغريق واليونان التي أفسدت دين الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل في النونية قال بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني. هذا ما زعمتم أنه الفيصل والحكم بيننا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن التعبير بأصول الدين تعبير لا إشكال فيه إذا عبر به أهل السنة، وكثير من الألفاظ المشتركة ينبغي أن ينظر إلى قصد المتكلم بها. ليس الإنسان مجرد سمع هذه الكلمة يقول هذا رجل متكلم أو على غير عقيدة أهل السنة. صحيح أن التعبير بأصول الدين حادث، لكن له معنى صحيح، وهو إذا قصد بأصول الدين، الشيخ هنا قال أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث، وهناك تعبير أحسن وهو أن يقال بأن أصول الدين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وإن كانت من العمليات، وفروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد وإن كانت من الخبريات والاعتقادات. أعيد، أهل الكلام وأهل البدع قسموا الدين إلى أصول وفروع، وقالوا الأصول هو كل ما يتعلق بالاعتقاد، والفروع هو كل ما يتعلق بغير الاعتقاد من من من أمر ونهي، وكفروا من خالف في أصول الدين ولم يكفروا من خالف في فروع الدين بحد تعريفهم. ولازم قولهم، بل هو حقيقة قولهم، أن من خالف في مسألة ولو كانت فرعية في الاعتقاد، هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على الروح فقط، كفر عند هؤلاء القوم. ومن أنكر وجوب الصلاة لا يكفر، لأنه إنما خالف في مسألة فرعية. فيكون عند هؤلاء القوم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج كافر، ومن أنكر الصلاة والزكاة والحج والصوم ليس بكافر. أرأيت؟ ولهذا الاصطلاح كما يقال إن لهذا الأمر ما بعده. أحيانا تقول لماذا أهل السنة أنكروا هذا الاصطلاح؟ لأن ما وراءه من نتائج، لأن هؤلاء إذا استعملوا هذا الأصل واضح يريدون به أمر آخر. فأهل السنة لما تفطن لهذا قال لا، غلط في تأصيلكم، غلط. وفي كتب كتبت في هذا العصر اللباب في الرد على من قسم الدين إلى قشر، ونعم تنبيه أولي الألباب في الرد على من قسم الدين إلى قشر ولباب. هذا بعض الناس يقولون الدين قشر، الأصول هي اللباب يعني قلب الحبة، والفروع هي القشر، وهذا غلط، لأن اللباب والأصل لا ينبغي، لا تستطيع أن تحميه بدون القشر، إذا ذهب القشر ذهب الكل. فهم حتى عقليا غلط تأصيلهم، فيكون. ولهذا بعض الناس يستعظم إنكار أهل السنة لعبارات أهل البدع، وأنا أقول لك لا تستعجل، لأن إذا تأملت مآلات كلامهم تجد أنها نتائج فاسدة. مثال ذلك بين قوسين، ألا إذا قرأت في كتب الأصول ترى أنهم يقولون الأمر هو عين النهي. يقول الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه على روضة النظر، يقول أن هذه المسألة من المسائل التي فيها الدخان تحت الرماد، لأنهم قالوا ذلك لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الكلام كلام النفس، وأن الأمر هو النهي، والنهي هو الأمر، والخبر هو الحكم، والحكم هو الخبر. يعني يقولون الكلام هو كلام نفسي قديم، كله معنى واحد قائم بنفسه لا يقوم بالله. إذن عندهم الأمر هو النهي، والنهي هو الأمر. وأهل السنة يقولون لا، الله تعالى إذا قال أقيموا الصلاة ليس ولا تقربوا الزنا، هذا أمر وهذا نهي، وهذا تكلم به وهذا تكلم به، وهذه آية وهذه آية، وهذا في وقت وهذا في وقت. لكن يقولون لا، أن الأمر يلزمه النهي عن ضده. إذا قال الله تعالى أقيموا الصلاة معناها لا تتركوا الصلاة، وإذا قال لا تقربوا الزنا معناها عفوا أنفسكم. فيكون من لازم الأمر بالشيء النهي عن ضده، ومن لازم النهي عن الشيء الأمر بضده، لكن ليس هو عين الأمر والنهي. فقط هذا للتمثيل بأن إذن القوم إذا أصلوا فإنما يؤصلون لما يعتقدون. فبعض الناس يكثر من تحسين الظن بالقوم، وربما قدح في أهل السنة، مثلا يقول لماذا شيخ الإسلام أنكر لفظ المعجزة وقال لا الأولى التعبير بالآية والبرهان وهو الذي جاء به خطاب الشرع؟ لأنهم لماذا قالوا معجز؟ لأن أصلا في إعجاز، طيب يعجز الجن أم الإنس أم أحدهما؟ فهم عندهم عندما قالوا معجز لما هو في أذهانهم، ومعلوم أن آيات الأنبياء تعجز الكل، أما كرامات الأولياء فتعجز الناس في ذلك الوقت فقط، وبعضهم قال حتى الجن لا يدخلون في هذا. فهمتم؟ فإذا تكلم أهل البدع بكلام ينبغي، ورأيت أهل السنة ردوا عليهم، فلا تستعجل وانظر وسر مع أهل الحق أينما ساروا. إذن أصول الدين يكون تعريف أصول الدين المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، إن كانت في الخبريات وإن كانت في الطلبيات. وفروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد إن كانت في الخبريات أو الطلبيات. فيكون وجوب الصلاة هل هو من الأصول أم من الفروع؟ من الأصول. أحسنت. طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم المعراج من الأصول أم من الفروع؟ من الفروع، لأن هذا الخلاف وارد فيها من قديم. والعذاب القبر، وإن كان بعضهم يقول أن الإجماع على هذا، بعضهم يقول لا خالف، من خالف من حزم، قال العذاب على البدن فقط. أيضا هذه تكون يعني ليست من المسائل التي يكفر بها المخالف. شيخ الإسلام في الوسطية لما ذكر أن هناك من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه في الفضل، قال وهذه ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف، أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة قال فهذا أضل من حمار أهله. فيكون عند شيخ الإسلام من قدم عثمان عليا على عثمان في الفضل هذه من الأصول من الفروع؟ تكون من الفروع، لأن هناك من خالف معروف من قبل، وإن كان بعضهم يقول بعدها استقر الإجماع وأمر أهل السنة والجماعة على ذلك الأمر. لهذا الآن لا تجد إنسان يقدم أهل السنة يقدم عليا على عثمان في الفضل ورضي الله عن الجميع. واضح الأمر؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نبدأ في كلام الطحاوي في مسائل التوحيد، وسيكون الشرح بهذه الطريقة، أن نأخذ مسائل التي ذكرها الشارح، قد نتبع لفظه أحيانا وقد لا نتبع لفظه، ونأتي بزيادات إذا احتاج المقام مزيد بيان. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.